بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل حديثنا في هذا العلم المبارك، وهو علم العقيدة، لنكمل ما بدأناه قبل 6 حلقات. واليوم نتحدث عن أول من كتب في هذا الفن وفي هذا العلم، علما أن عبارات العلماء قد اختلفت وتباينت، فمنهم من قال إن أول من ألف في هذا الفن هو الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 هجرية في كتاب سماه الفقه الأكبر، وضمنه مباحث في علم التوحيد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يغلب على الظن أنه ممن أفرض العقيدة أو بعض مباحث العقيدة في مؤلف مستقل، وإلا فقد سبقه مجموعة من العلماء الذين تكلموا في العقيدة وفي بعض مسائل العقيدة. ومن أهل العلم من قال إن أول من اهتم بكتاب في باب العقيدة بعد أبي حنيفة هو الإمام أبو القاسم بن سلامة رحمه الله المتوفى سنة 240 هجرية. وطبعا حينما نسمع كتاب في الإيمان أو في السنة أو في العقيدة أو في الشريعة أو في أصول الدين أو في التوحيد، فهذه كلها مباحثها في العقيدة، مباحث في العقيدة، وكلها إن لم تتناول معظم مباحث العقيدة فتتناول بعض مباحث العقيدة. فسميت عقيدة أو توحيد أو إيمان أو أصول الدين أو شريعة أو غيرها من الكتب ومن المصطلحات، فلا مشاحة في الاصطلاح ما دامت تبحث في مسائل العقيدة والتوحيد. وستأتي إن شاء الله حلقة في المستقبل لنتحدث عن العقيدة في اللغة والاصطلاح، الإيمان في اللغة والاصطلاح، نتكلم أيضا عن الفقه الأكبر في اللغة وفي الاصطلاح، نتكلم عن كتاب أيضا نسب إلى الإمام الشافعي تحت عنوان الفقه الأكبر وتكلم حوله العلماء لكنه لم يصلنا بين أيدينا. ونحن نعتقد أن كثير من الكتب اندثرت ولم تصل إلينا، وبعضها مفقود وبعضها مخطوط. ونحن نعلم أن ممن ألف كتابا أيضا في هذا العلم وفي الرد على المخالفين وهو الإمام الكناني صاحب كتاب الحيدة في الرد، الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن، صاحبه توفي سنة 240 هجرية، وهو كتاب قيم كانت عبارة عن مناظرة بينه وبين رجل من المعتزلة. والحمد لله أن الله تبارك وتعالى أقام به السلطان والحجة والدليل، فكانت مناظرة علمية قوية بين هذا الرجل وبين أحد رؤوس الاعتزال الذين يقولون بخلق القرآن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والإمام أحمد له رسالة قيمة أيضا، والإمام أحمد صاحب المسند توفي سنة 241 هجرية، وألف كتابا سماه الرد على الزنادقة والجهمية. فلهذا حينما ننظر نحن إلى هذه التواريخ نحن نتعمد ذكر وفيات العلماء لنبين أن الجهمية والزنادقة والفرق المنحرفة والكلامية التي اشتغلت بالفلسفة وعلم الكلام هي قديمة جدا، ليست يعني بحادثة. هناك يعني مذاهب الآن موجودة وفرق موجودة بين أظهرنا اليوم، حينما ننظر نحن لا تهمنا الأسماء، ولكن نحن دائما ننظر إلى المحتوى والمضمون والجوهر. طالب العلم من خلال دراسته لعلم العقيدة المباركة حينما يكون أخذ العلم الكافي في هذا الباب، وخصوصا أن العقيدة تتعلق بمباحث الغيب، لا مجال للعقل البشري فيها، فهي يعني غيبية بمعنى أنها توقيفية، بمعنى أن الكلام فيها لابد فيه من دليل من الوحيين، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم بالأهواء أو بالشبهات كما فعل أصحاب الكلام وعلم الفلسفة، ولهذا حادوا وتنكبوا الطريق وجاءوا بشبهات نشأت من عقولهم. فلا يوجد رجل اتهم دليلا من الدين إلا والتهمة تليق به، فهو فاسد العقل ومأفون الذهن. إذن فالآفة من عقله لا من نفس الدليل، وهذه من المسائل المهمة التي ذكرها أهل العلم. كل من اتهم دليلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المتهم، وهو الفاسد العقل المأفون في ذهنه. فالآفة من عقله لا من نفس الدليل، الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فحينما ننظر إلى كلام أهل العلم القدماء نجدهم أنهم بيّنوا هذه العقيدة. وهناك أمور ثلاثة قبل أن نخوض في بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المباحث، هناك أمور ثلاثة لابد لطالب علم العقيدة أن يهتم بها وأن يجعلها دائما نصب عينه. هي قواعد كثيرة، لكن أهمها كما قال أهل العلم ثلاثة: أن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أن نثبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فقط. لماذا؟ لأن هذه المسائل غيبية، وأصل العقيدة مبناها على التوقف، يعني توقيفية، لا مجال للعقل البشري فيها إطلاقا. هذه العقيدة الحمد لله حينما ذكر أهل العلم هذه القاعدة التي هي من أهم المسائل التي تبنى عليها، لو أخذها أصحاب الفطر السوية والعقول السليمة لما وقعوا فيما وقعوا فيه من شبه. لماذا؟ لأنهم زعموا أنهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. لأننا نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهات المخلوقين، فنحن نثبت بلا تعطيل، نثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. إثباتنا لهذه الأمور لا تقتضي منها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، وحينما ننفي عن الله عز وجل ننفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله، وهي القاعدة الثانية. إذن نثبت ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ننفي ما نفاه الله أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ثانية مهمة. القاعدة الثالثة: أن نسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي الخوض؟ يسعنا نحن الحمد لله ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عقولنا فمحدودة في التفكير، فلماذا نريد أن نكتب نحن لعقولنا الكمال؟ ولا أحد هنا يخالفني أن أبصارنا متفاوتة في الحدة وفي الضعف، هذا ينظر الحمد لله بدون نظارة وهذا ينظر بنظارة، هذا ينظر القريب ولا يميز البعيد. هذا التفاوت فيما بيننا نحن المخلوقين حاصل. فلماذا نحن نصم أبصارنا بأنها تكل؟ ثانيا، إذا كان بصرنا يكل لا يكون قويا، يحتاج إلى نظارة أو إلى مكبر من أجل أن تقرأ بعض الحروف الصغيرة، ونعترف كذلك بأن قوتنا تضعف مع مرور الزمن، لأن قوتنا تضعف مع مرور الزمن، هل يستطيع أحد منا أن يثبت لبصره الكمال؟ الجواب لا. قد يوفقك الله عز وجل وترى بدون النظارات إلى سن 50، بعد سن 50 تحتاج إلى نظارات، إما للقراءة إما للسياقة إما لأنك ذهبت إلى طبيب. فلما الحمد لله يعني شخص يعني شخصك وفحصك، قال الأفضل أن تتخذ نظارة وتستسلم لهذا الأمر. كذلك بالنسبة لي لقوتك، فقوتك يعني لا يمكن أن تدوم على حال، ستخر قوتك في يوم من الأيام. لماذا هذا العقل نريد أن نكتب له الكمال وهو مخلوق أيضا؟ لماذا يعني قعدوا يتكلموا في علم التوحيد وفي علم أسماء والصفات وتجاوزوا يعني الحدود، هؤلاء كلهم ما شاء الله عقولهم كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. لكن ما المراد بهذا الكمال؟ أي هناك عدة أمور توفرت في الرجال صاروا من الكمل، لكن لا يمكن الإنسان أن يكون كاملا في عقله، لأن عقلك قاصر عن إدراك كنه الأشياء وحقيقة الأشياء، عقلك قاصر. إذن لا بد لنا من شرع يوجهنا ويضبط حركاتنا وسكناتنا، وعقل هذا إذا كان سليما 100% وفطرة صحيحة، لا يمكن بحال من الأحوال لا عقل ولا فطرة أن تخالف الوحي. من الذي أعطاك العقل؟ هو الله تبارك وتعالى. ومن الذي أنزل الوحي؟ هو الله تبارك وتعالى. هل ينزل سبحانه وتعالى وحيا يتناقض مع العقل؟ أبدا. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أنزل هذا الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعقل المخاطب في القرآن ليس هو عقول هؤلاء الذين حادوا عن منهج الشريعة الإسلامية في العقل. العقل لا يمكن أن يكون طاغوتا، العقل لا يمكن أن يكون مستقلا في الفهم أو في التشريع، العقل لا يمكن أن يكون مشرعا، العقل لا يمكن أن يكون يعني محسنا أو مقبحا. وإلا إذا اتبعت العقل فأنا ممكن أن أحسن أشياء كثيرة يعني ورد الشرع يعني بالنهي عنها. من منا يعني مثلا لا يحب ضياع الوقت؟ يقول جميل. من منا يعني مثلا لا يحب يعني أن يذهب إلى أماكن يعني جميلة تعجبه كذا وكذا إلى غير ذلك؟ فهناك أماكن محرمة هي إذا اعتمدت على عقلي أقول ما جميلة. بعضهم يعني ينظر إلى المرأة عارية جميلة ويقول لك لا، ربي أمرني أن استعمل عقله، مسكين هذا استعمل عقله، يقول نعم ربي أمرني أن يعني أن أتفحص المرأة وأن أديم النظر فيها لأنها مخلوق، وكل مخلوق خلقه الله فهو آية، فأنا حينما أنظر إلى هذه المرأة عارية إنما أتأمل صنع الله وخلق الله لهذه المرأة. يعني ما تأملتش أنت في الخلقة ديال الجمل، عجبتك المرأة أنت اللي تشوف فيها، وربي أمرك أن تتأمل في الجمال في خلقته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه كما والمرأة اللي قالك الله سبحانه وتعالى غض البصر ديالك عليها لا أتأمل، علاش؟ لأنه استعمل عقله في غير موضعه. والمرأة ليست آية، ولكن ما هي الآية؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه هي الآية. ولكن العقل حينما يفكر بعيدا عن الشريعة الإسلامية وحينما ينحي الشريعة الإسلامية ويفكر تفكيرا عقليا محضا، فإنه يصل إلى مثل هذا الكلام الساقط. وهكذا من منا لا يحب المال؟ وتحبون المال حبا جما. بعقلك تريد أن تصل إلى المال بأي وسيلة من الوسائل، لا تنظر إليها محرمة كانت أم مباحة، لكن جاء الشارع وضبط لك المكاسب. ولهذا الناس حينما اعتمدوا على عقولهم لجأوا إلى أنواع من المكاسب المحرمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمن على الناس لا يدري المرء يعني فيه من أين أكل، أم من حلال أم من حرام، لأن الناس لا تتحرى. وبعض الناس يريد أن يعتمد على عقله ويريد أن يبقى دائما أسير عقله. ولذا بعض الناس مع كامل الأسف حتى من بعض الذين ينتسبون إلى العلم جاءوا إلى أحاديث صحيح البخاري وردوها بعقولهم، قال عقلي لا يقبل هذا الحديث، عقلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تجيبه أنت جوابا يعني فطريا، أو تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومن تمام الإيمان به ما هو؟ تصديقه. نعم. ومن تمام التصديق ما هو؟ التسليم. ومن تمام التسليم ما هو؟ التطبيق والاعتقاد. هل وصلت إلى هذه الدرجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو صحيح وفي البخاري، ثم تأتي أنت وتحاكم هذا الدليل لأنه لم يوافق عقلك. إذن هؤلاء يقدمون عقولهم على النقول الشرعية، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم مثلا جاء إلى حديث في صحيح البخاري وهو صحيح، حديث المرأة المعروفة بنت شراحيل أبوها كان ملكا فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها فقالت: أعوذ بالله منك. فجاء بعض الناس من العقلانيين الذين لم يتريثوا ولم ينظروا إلى مجموع الروايات، فقالوا: كيف محمد صلى الله عليه وسلم يدخل على امرأة فيضع يده عليها، نعم، في حائط الشوط معروف الحديث صحيح البخاري من رواية أبي أسيد، فوضع يده عليها فقالت: أعوذ بالله منك. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل بعقله يتوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختل بهذه المرأة وأرادها لنفسه وما نظر إلى الأحاديث الأخرى. ولماذا هي قالت أعوذ بالله منك؟ ولماذا قالت في رواية إن أبناء الملوك لا يتزوجون السوق؟ لأنه ما نظر إلى الروايات الأخرى. فقبل الحديث لابد من جمع الروايات الواردة في المسألة الواحدة. ولما قالت يا أعوذ بالله منك في ذلك سبب، وهي أن حفصة وعائشة حينما كانت تجهزان هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول بعد الروايات أنها كانت جميلة، وتكلم عن هذا الموضوع الإمام العيني، وتكلم عن ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله وأئمة كبار. فاتفقت عائشة وحفصة على أن يوقع بهذه المرأة حتى يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها وهما يجهزانها: إن دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب الكلام إليه أن تقولي أعوذ بالله منك، فإنك ستتقربين منه. ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قالت أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بعظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: ألحقي بأهلك. وأمر الصحابي قال: أكسوها برازقيتين، يعني أي ثوبين من كتان من اللون الأبيض. فحفصة وعائشة دبرت هذه المقولة ولقنتها لهذه المرأة فقالتها، فلم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لأمثال هؤلاء: أنتم تصطادون في الماء العاكر، وهل أهل الحديث يعني نيام لا يتنبهون لمثل هذا الكلام الذي تزينونه وتقدمونه للناس من أجل الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقول إنه بشر واختل بهذه المرأة ووضع يده عليها وهي لا تحل لها، هي زوجته أولا، وقال لها ألحقي بأهلك، وألحقي بأهلك هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقع يعني طلقة أو لا تقع؟ من أهل العلم من قال لا تقع، لأن الطلاق ينبغي أن يكون بلفظ صريح وباسم الفاعل طالق، أنت مطلقة، هذا أيضا قال أهل العلم لا يقع، لأنه إخبار، يعني أنت مطلقة يعني أخبرك أخبرها أنها مطلقة ولكن ولم يوقع يعني الطلاق. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية كما ذكر ذلك الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه الخصائص الكبرى. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في مثل هذه المواطن بارك الله فيكم، لأنه كما لا يخفى على أحد منكم ذلك الحديث حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا يعني في المسجد، فكانت تأتيه صفية رضي الله تعالى عنها وتنقل له الطعام والشراب، وقد ضرب له خباء داخل المسجد، فكان إذا أرادت أن تنقلب يعني ترجع إلى بيتها كان يخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله أوفيك نشك أو فيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في رواية مجرى العروق، وإني خشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا. فقالوا أو فيك نشك يا رسول الله؟ شوف الصحابة سلمت الصدور اللي كانت عند الصحابة، يجي الآن عقلاني يريد أن ينال من صحيح البخاري كيف هذا الحديث يروى في صحيح البخاري أيضا ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسكين هذا لا يفقه شيئا، وخصوصا الذين يتكلمون في السنة هم لا يحسنونها ولا يتقنونها، لا يتقنونها ولا يحسنونها. فبالتالي عدم الاعتماد على العقل وعدم تقديس العقل وعدم الإساءة إلى نصوص الوحيين وتنزيه العقل، يعني سبحان الله العظيم العقل سليم أما النصوص الشرعية وارد عليها الوهم ووارد يعني الخطأ على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. نعم نحن لا نقول بعصمتهما، ولكن ما ورد في صحيح البخاري أو في مسلم أو في كليهما فقد تلقتهما الأمة بالقبول، وأحاديث الصحيحين تجاوزت القنطرة، وتكلم بعض أهل العلم كأبي مسعود دمشقي رحمه الله والإمام الدارقطني وبعض أئمة عن بعض الأحرف التي وقعت في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري. وبعض الناس حينما يتكلم عن صحيح البخاري لا يعرف يعني شرط الصحة عند البخاري. البخاري سمى كتابه الجميع الصحيح الجامع الصحيح المسند، يعني الأحاديث المسندة، فبعض الأحيان يذكر أحاديث معلقة. نعم فهنا هل يقع شرط البخاري على الأحاديث المعلقة؟ فهذه الأمور ينبغي على هؤلاء قبل أن يتكلموا أولا أن يزاحموا بركبهم المشايخ والعلماء والدعاة، وأن يأخذوا عليهم هذا العلم هذا الفن من أهل الحديث أهل الحديث، لأنه في حديث فيه كلام عند أهل العلم إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. قال ابن الجوزي وغيره أن أكثر الناس يعني قربا منه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. قالوا لماذا؟ قال لأنهم أكثر الناس على وجه الأرض يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عالم على وجه الأرض يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأهل الحديث، لأن أهل الحديث يشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فمن هم أكثر الناس صلاة على رسول الله؟ هم أهل الحديث. ولا يأتي إنسان ويقول لا هناك من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أهل الحديث، لا قل لا لا يوجد. تدري لماذا؟ لأن أهل الحديث أولا من الصباح وهم يشتغلون بالحديث وتحقيق الحديث وتنقيح الحديث والحكم على الحديث بما يستحق من خلال القواعد المعروفة للتحديث، وأيضا هم يعملون بما في الأحاديث، هم اللي قرأوا من صلى علي يعني حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة، فهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأهل الحديث أن يروا الحديث ولا يعملوا به، فهم يجمعون بين الرواية وبين العمل بالأحاديث. أما بعض الناس الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام جزاهم الله خيرا يصلون، وهذا شيء جميل جدا، لكن أن يدانوا أهل الحديث فدونهم خرط القتاد. إذن من أهم القواعد التي ينبغي أن نجعلها دائما نصب عين أعيننا أن نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، وأن نسكت عما سكت الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديس العقل وعدم تقديس العقل. ولا بد من أمر مهم جدا في باب العقيدة قبل أن نخوض في مباحثها، وهي كيف نفهم العقيدة. نفهمها كما فهمها السلف. ومن هم السلف؟ هل السلف هي حزب بعض الناس يعتقد أن السلفية حزبا، كل من هو على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهما بفهم الصحابة وبفهم التابعين والأئمة الأعلام فهو على السلف وعلى خطى السلف. لأن السلفية ليست اسما، السلفية منهج، ولكن ليست يعني بديلا عن الدين. ممكن أن تتسمى يعني بالسلفي لتتميز عن المبتدعة، ممكن أن تتسمى بالأثري، لا حرج، لا مشاحة في الإصطلاح. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى بعض المسلمين بأسماء معينة. الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين؟ هم مسلمون. بما سماهم الله عز وجل بالمهاجرين. لماذا؟ لأنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. سمى الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين بالأنصار. لماذا سماهم الأنصار؟ لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. أيضا سمى الله عز وجل من أسلم في مكة بالسابقين. ثم بين الله عز وجل أن فئات من المهاجرين ومن الأنصار يدخلون كلهم في تحت مسمى السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهنا سمى الله عز وجل بعض المسلمين بالتابعين. ومن هم التابعون؟ هم الذين جاءوا بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأدركوا الصحابة ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مشاحة في الإصطلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مدح أصحابه. فلذا حينما نقول نحن على منهج السلف، أي القوم المتقدمون، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون، فلماذا نحن على أثرهم؟ لأن الله أولا شهد لهم بالخيرية، وأعد لهم الله سبحانه وتعالى الجنة، وتجاوزوا القنطرة، والأمر الآخر رضي الله عنهم. فهل نستغني ونزهد في هؤلاء الذين رضي الله عنهم؟ ولماذا استحقوا رضوان الله عز وجل؟ لأنهم كانوا على العقيدة الصحيحة، على الفهم الصحيح، على الاتباع السليم، فلهذا هم لنا أسوة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وماذا قال الله عز وجل؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. هذه الآية في البقرة والأخرى في التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خير الناس قرني، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هؤلاء هم السلف، فنحن إذا اتبعناهم فلا ضير، ولكن لا ينبغي للسلف أن يكون ظالما. فنحن نحب كل من يقول لا إله إلا محمد رسول الله إذا عمل بمقتضاهما على قدر استطاعته، ونوالي في الله ونعاذي في الله. أما إذا كان سلفيا وظالما فينبغي أن ينصح وأن يوجه، وإلا فيهجر. إذن فالسلفية ليست حزبا كما يعتقد بعض الناس أبدا، وإنما هي منهج، منهج في الفهم، نفهم كما فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبهها لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري، قال لعائشة: نعم السلف أنا لك، وخير السلف أنا لك. استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل هذه الكلمة، لكن لا ينبغي أن تكون يعني قائمة على العصبية وعلى التحزب والتشرذم والتفرق، لكن فقط للتميز عن هذه الفرق التي ظهرت في هذه الأزمنة، وهي كثيرة. وإن كانت قد ظهرت فرق كان عندها دين وعلم وزهد، أما الفرق الموجودة الآن إلا من رحم الله عز وجل، لا زهد ولا علم، لا زهد ولا علم ولا دين، سبحان الله العظيم. أولئك الذين كانوا على ضلال في كثير من من من من مسائل العقيدة كان عندهم دين، وكان عندهم عقيدة، وكان عندهم تقوى، ولكن كان عندهم غلو، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تحقرون صلاتهم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجر. إذن أهل تقوى وأهل عبادة، ولكن أهل غلو. أما اليوم تجده يفرط في الفرائض ويجمع الصلوات ولا يهتم بالهندام ولا بالسمت الحسن ولا إنصاف ولا بتربية الأولاد ولا بتربية الزوجة، ورغم ذلك يقول هو على هذه الطائفة وعلى هذه الطائفة. إذن لا هو التزم بما كان عليه السلف، ولا هو يعني بتلك المرتبة التي كان عليها الأوائل من المبتدعة. كل المبتدعة الذين تقدموا كانوا يبالغون، وهذه المؤاخذات التي كانت عليهم، كانوا يبالغون في بعض العبادات وكانوا يزيدون عليها ويتجاوزون الحد المشروع، وهم على حسن نية، وحسن النية لا يمكن أن يكون سببا يعني في تسويغ العمل أو في تشريعه. فقد ورد في سنن الدارمي أن قوما كانوا يجتمعون في الكوفة في المسجد، ويجلس في وسطهم شيخ فيقول لهم: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا، وهللوا الله كذا، واحمدوا الله كذا. هل يقول لهم منكرا؟ ما يقول لهم منكرا، يقول لهم: قولوا سبحان الله كذا مرة، وقولوا الحمد لله كذا مرة، وقولوا لا إله إلا الله كذا مرة، وقولوا سبحان الله كذا مرة. إذن فغاية أنه يذكرهم. لكن أبو موسى رضي الله تعالى عنه الأشعري، لكن أبا موسى الأشعري رمقهم، فلما رمقهم ما أحب أن يتكلم معهم. لماذا؟ قال مع نفسه أبو موسى الأشعري: قال عبد الله بن مسعود أعلم مني، فانظروا إلى توقير العلماء وإلى احترامهم. أبو موسى الأشعري صحابي، وعبد الله بن مسعود صحابي، وانظروا إلى توقير العلماء حتى في غيبتهم. قال: ماذا ما هو يسكن في الكوفة أنا لا أتقدم بين يديه. في زماننا هذا من لا يساوي معشار أهل العلم يكون في مجلس فيه طلبة علم، ويتطاول عليهم ويتصدر رؤوس المجلس ويتلقف الكلام ويريد أن أن أن أن أن أن أن أن أن يتظاهر يعني بالعلم وإلى غير ذلك. أبو موسى ما تكلم وعبد الله بن مسعود في بيته توقيرا له، لأنه قال: لا أتكلم وعبد الله بن مسعود بين أظهرنا. فذهب أبو موسى وترك القوم يذكرون الله عز وجل في المسجد، إذن هم يذكرون الله. فقرأ عليه الباب فقال: يا أبا عبد الرحمن ألحق، فإن جماعة في المسجد اجتمعوا ومعهم شيخ في وسطهم يقول لهم: افعلوا كذا، اذكروا كذا كذا. فقال له ابن مسعود: وما قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك، أنا أنتظر ما تقول أنت. فقال: لو قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. الله أكبر، عدوا سيئاتكم، هل من نبي الله عليكم من آوى الآن إذا فراشه يقول: فعلت في الصباح كذا، واغتبت فلان، وأخطأت في حق فلان، ها؟ ولمزت فلان وخدعت فلان، أستغفر وأرد المظالم إلى أهلها. هل منا من يفعل ذلك؟ منا من يقول: الحمد لله صليت اليوم العشاء في المسجد، اللهم لك الحمد بعدها. يعني فقط يذكر فقط الجانب، لا نهتم بجانب السيئات. فلهذا قال: لو قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. شوف يا أخي، ما معنى ضامن؟ أنا نعطيكم يعني كما تنقول هنا الجارانتي، حتى حاجة ما غتضيع لكم، الحسنات ديالكم ما تضيعش لكم، لأن هؤلاء عندهم ثقة ويقين في الله عز وجل، أن الله عز وجل يتقبل من عباده الشيء اليسير يتقبله الله منك، فقط أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عملا صالحا قام عليه الدليل، وأن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح ولو كان يسيرا. فلهذا قال: أنا ما قلت لهم شيئا، انتظر رأيك. فانطلق أبو موسى وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لهذا الرجل ماذا تفعل؟ قال يا ابن مسعود والله نذكر الله عز وجل. قال له ابن مسعود لقد جئتم ببدعة ظلمة. الآن تقول شي واحد كيذكر الله عز وجل بصيغة جماعية تقول له أنت مبتدع، يقول لك أعوذ بالله نحن نذكر الله وإحنا مبتدع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك أنت شيطان، أنت تصد عن ذكر الله وتمنع الناس من ذكر الله. شنو كيديروا هاد الناس؟ غير يذكروا الله، تسبح الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذوك بعدا راه كانوا كيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حنا شنو نقولوا حنا؟ أذكار ما عمرك سمعتيها. وش تيقولوا التيجانيين؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق افتح وغلق شنو سد الله أعلم. وهي هذيك صلاة الفاتح اللي كتعدل القرآن 6000 مرة. هذا كله كذب في كذب يدعي أحمد التيجاني، كما ذكر ذلك صاحب جواهر المعاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأحمد التيجاني المعروف هذا الدجال، فاجتمع به يقظة فأعطاه هذه الصلاة. سبحان الله العظيم، هذه الصلاة ما علمهاش النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ديالو، وادخرت لمن؟ لأحمد التيجاني الخرافي. فقال علمها واعلم أنها تعديل قراءة القرآن 6000 مرة. أحمد التيجاني أعطاها غير الأتباع ديالو التيجانية. إحنا كان عرفوا صياغ الصلاة النبي على النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت بأوجه مختلفة الحمد لله وكلها صحيحة. شي قل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، من صلى علي حين يصبح 10 مرات وحين يمسي 10 مرات حلت له الشفاعة. هو هذه الصلاة اللي جا بها التيجاني تتعدل القرآن 6000 مرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن أمته، ولذا قال إمامنا مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني سبحان الله العظيم، كل الأمة والصحابة والتابعين والقرون والعصور المفضلة الذهبية وعصر النهضة العلمية والقرن الخامس والسادس كذا احتاج أحمد التيجاني عاد عرف إيوا اللي ماتوا هزوا من الماء، مشات على عينيهم ضبابة، فلتت لهم الصلاة الإبراهيمية. نحن نعتقد وندين بأنها من الصلوات المبتدعة، ولا ينبغي المسلم أن يقولها ولا أن يرددها، ولو قالها من قال بها كيفما كان نوعه، لأن هذه من البدع المحدثة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه حينما قال الصحابة يا رسول الله يعني تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كتم عنهم هذا كذب، ويقول اجتمع معه يقظة هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه في حال واحد كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصلي علي نعم إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا صلى الله وكيف تعرض صلاتنا علي؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي رواية أن ملكا موكل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه إلا قال الملك يا محمد إن فلان بن فلان يصلي عليك. وهذه أحاديث صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم، ماشي مشى عند أحمد التيجاني. هذا كله إفك وزور وبهتان وضلال وكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عيسى السنة في الحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية أخرى من قال عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، نسأل الله السلامة والعافية. علاش نكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن مسعود لقد جئتم ببدعة ظلمة. سبحان الله، يذكرون الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الشيء اللي كان يقول لهم وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام ولا يضر بأيهن بدأت. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن المقدمات المعقبات المنجيات هن البقيات الصالحات، لأن هذه البقيات الصالحات من المنجيات من عذاب القبر. وهذا الرجل كان يقول قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر البقية الصالحات. ولكن أين الخلاف مع هذا الرجل؟ في الوصف، فالشيء مشروع بأصله ممنوع بوصفه. فذكر الله مشروع، ولكن الطريقة التي يذكرون الله بها غير مشروعة. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما ننكر على بعض الناس بعض الصيغ في الصلوات، فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن الصلاة مشروعة بالكتاب والسنة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن نحن لا ننكر الصلاة، ولكن ننكر الطريقة التي تصلون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال ابن مسعود: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو فضلتم محمدا وأصحابه علما؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا خيرا، نحن فقط نذكر الله. فقال له ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يصبه على غذرها وقل والنية ديالي مزيانة، وخا نمشي عند هذا وغير أنا راه النية ديالي مزيانة، تيمشي عند الكاهن باش يخبرو شكون اللي سرق له، شنو غيكون المستقبل ديالو، بحال اللي كيضحكوا علينا في الجرائد، انت واش من العقرب ولا من الحمل ولا من الحوتة ولا ولا ولا، ها كل شهر عطينو حيوان، وتيمشي يقول لك لا ها قارئة كاف ها قارئة فنجان يخبرون عن امور المستقبل، وداكشي كله كذب. هذا واحد من علماء الدجال جاء عند الشيخ الألباني، اتصل به في التليفون قالوا بغيت ندير معك مناظرة. قال له مرحبا. استدعاه الشيخ الألباني رحمة الله عليه الإمام المحدث، وجالسين في واحد مجلس كبير مناظرة بين الشيخ الألباني وبين واحد يدعي علم الغيب ويتبجح بأنه يدعي علم الغيب، يعني يخبر عن المستقبل ويعرف المستقبل، يعني كأنه كشف له الحجاب. فقال هذا الرجل الشيخ الألباني، قال: يا شيخ ناصر، محمد ناصر الدين الألباني، أريد أن أناقشك أمام جمهور. فقال له الشيخ الألباني: بشرط. الشيخ الألباني يريد أن يضع شرطا في المناقشة، قال لعالم الغيب: بشرط. الذي يدعي الغيب: بشرط. فقال هذا الذي يدعي الغيب: وما هو شرطك يا الشيخ ناصر؟ قال له: سبحان الله، تعلم الغيب ولا تعلم شرطي؟ فأفحمه وانتهت المناظرة. سلينا جمعنا وطوينا، حتى احنا دابا غنجمعوا ونطويو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.